يعني من اتهامهم سيدنا موسى، نعم أصابهم هذا، فجعل يتردد يعني يروح ويجي مثل ما بيقول. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل أن هالحادثة أمتنا جميعا. نعم. ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة. نعم. قال فدعا الله فأحياهم وجعلهم أنبياء كله. سبحان الله، يخلق ما يشاء ويختار. نعم. قيل أخذتهم الرجفة لقولهم أرنا الله جهرا. نعم. لما قال تعالى ويقولهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم سورة البقرة، يعني جهرا ما يريدون كما أرادوا كما طلب سيدنا موسى، يعني أرني أنظر إليك. عشق وأحب ربه وما اكتفى بالسماع وما اكتفى يعني بإيمانه، أرني يا رب، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. وربي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هؤلاء قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله، يعني ما آمن. نعم. لذلك كان عقابهم الصاعقة. نعم. ولما تقدم بيانه في البقرة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينهوا من عبد العيد. نعم. ولم يرضوا عبادته. هن لم يرضوا عبادته، يعني ما رضوا، لكنهم ما نهوا. وهذا لذلك قال ربي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال إن الله لا إنا لا نضيع أجر المصلحين، الذي يصلح ربي سبحانه وتعالى لا يناله بما أخذ القوم. لذلك يجب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. وإي خصل أميتت ما أحد يتكلم أحد أبدا بالجامع، وليعم يجعل الجامع هذول منتخبون، ما بتستطيع ما بتتجرأ تقول له أنت أخطأت أو اتصل فيني، اتصل بيعمل لك إيه؟ اتصل سيدنا النبي يقول كمان هي سنة مماتة، هنا ميتة هي السنة، ما في اتصلوا ما في. وقال عليه الصلاة والسلام تحاذوا بالمناكب والأكعاب، وقال هذا حديث بالبخاري تراصوا، هذا ما في تراصوا، لا تراصوا ولا شيء، هي سنة ميتة، نسأل الله العفو والعافية. والحديث صحيح. نعم. هذا بتقول يعني قال له اتصل إذا سمع بيعمل هيك، وفي منه طبعا ما بنشمل الجميع. نعم. عفوا سيدي، لا الآية المذكورة هون معناتها في أحد من بني إسرائيل ما عبد العجل، في منهم هدول يعني هدول السبعون بس ما رضي ما عبد العجل، ما كان عندما عبد العجل بغياب سيدنا موسى، يعني ذكر سابقا انه ما حدا الا يعني نعم مخالف. والله عم يصير يعني اوقات تضاروا بالكلام، يعني لذلك اي اسرائيليات. نعم. وقيل هؤلاء السبعون غير من قالوا أرنا الله جهرا. اي والله يعني نعم، لا لك ان تقول اكثر من هيك. مو هن يعني بدهم يروحوا مع سيدنا موسى، ما كانوا مع عند قومه. نعم. قال الوهم ولكن أخذتهم الرجفة من الهيبة حتى كادت أن تبين مقاصدهم، وخاف موسى عليهم منهم. وقد تقدم في البقرة عن مهد أنهم ماتوا يوما وليلة، وقيل غير هذا إعمال سبب تأخذهم بالرجفة، الله أعلم بصحة ذلك. لذلك قال الشيخ والله أعلم بصحة ذلك. نعم. يعني سبحانه وتعالى يعني يخص علينا لنعتبر ونتعظ ونعلم من هؤلاء اليهود ولا نخطو خطوات اليهود. فنحن نقول يهود لكن نخطو خلفه حذو القذة بالقذة مثل ما قالوا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ورأينا ماذا حل به. نعم. وهو كثير في كلام العرب. وإذا كان نفيا كان يعني أتهلكنا شو أتهلكنا يعني شو قال أي لست أتهلكنا يعني تعاتبني ما بتعطيني ما بتعطيني يعني أنت لا من الذين لم يعطوا ما بيتكلم معه ما بتعطيني يعني أتعطيني يعني أما يعني نقول ما بتعطيني يعني أنت ما بتعطيني ما عم أقول أنت ما تعطيني أنت ما بتعمل يعني يعني أتهلكنا يعني يعني لا تفعلوا بنا ذلك هي. نعم. أو بيكون تقرير كمان بمعنى التقرير مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. الشيخ جاب لا الله يجزيه الخير بيت لأنه الكلام القرآن عربي لذلك أتى لكن الله يرضى عنه ويرحمه. ابن هشام طالما في آية يستشهد فيها فلا يستشهد بأي شيء وإذا ما استشهد بآية دور عليها دور يعني فتش بالقرآن عن شاهد ما بتلاقي رحمة الله عليه. هاي من مزايا ابن هشام. قال وإذا كان نفيا كان بمعنى الإيجاب يعني إذا أتى مع الاستفهام نفي مثل ألم مثل أليس أي كل للنفي كما قال ألستم ألستم خيرا من ركب المطايا. هم بالجواب شو منقول منقول بلى أليس الله بأحكم الحاكمين منقول بلى وإذا أن نعم كفر. أليس يعني مثل ما بيقولوا أما أحبك تقول له نعم يعني ما بتحبني أما بدك تقول له بلى. ألست بربكم استاذة؟ ألست بربكم؟ ألست كمان كذلك بلى لذلك ربي قال قالوا بلى. نعم. وقيل معناه الدعاء والطلب أي لا تهلكنا وأضاف إلى نفسه. نعم أي لا تهلكنا. نعم وأضاف إلى نفسه والمراد القوم الذين ماتوا من الرجل. نعم وقال المبرد المراد بالاستفهام يعني أتهلكنا يعني يا الله طلب يعني انه اتهلكنا يعني لا تهلكنا تقتلني يعني لا. نعم كأنه يقول لا تهلكنا. نعم قال المفرد ان يراد بالاستفهام استفهام استعطاء كأنه يقول لا تهلكنا. نعم وقد علم موسى عليه السلام ان الله لا يهلك احدا بذنب غيره ولكنه بقول عيسى عليه السلام يعني هذا كمان جواب لسؤال مقدر ليش قال له يا ربي أتهلكنا وما عمل شيء لذلك انه طيب ما يعلم سيدنا موسى انه سبحانه وتعالى كما قال ولا تزر وازرة وزر اخرى ليش قال هذا الكلام أتهلكنا فلذلك قال استعطاف يعني وطلب رحمة مو جاهل بالكلام. نعم ولكنه كقوله سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إن تعذبهم فإنهم عباده يعني كأنما يعني يستعطف ربنا ويسترحم. نعم قيل المراد بالاستفهام السبعون. نعم والمعنى لا يدون لأن ذكر أنه أحياهم وأخذتهم الرجفة وصاروا أنبياء. يعني سبحان الله. نعم. إن هي إلا فتنة أي ما هذا إلا اختبارك وامتحانك، وأضاف الفتنة إلى الله عز وجل ولم يضفها إلى نفسه كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، وأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى. قال يوشع: وما أنسانيه إلا الشيطان. هو الشيطان الذي اجترح والذي باشر، يعني أو الذي كسب، والله الخالق، في عندنا كسب وفي عندنا خلق. الخلق لله، خالق الخير والشر، أما لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اجتراح الفعل يكون من العبد، لذلك يثيبه أو يعذبه، نسأل الله العافية. فقال: وإنما فهنا النسبة إلى الشيطان، يعني الخلاق الله واحد، يعني أدبا مع الله. نعم. وبعدين حتى حقيقة الشيطان يعني يوسوس، هو الذي فعل. يعني واحد مثلا أخذ منك، يعني آذاك أو أحسن إليك، ما تشكره أو ما تذمه. أمين. الحي المحسن أو يعني الذي فعل معك الله، لكن نحن متعبدين بهذا بالكسب. يعني لو قال يعني قال وما إنسانه، نحن طبيعي بيقول إلا الشيطان، لأنه هو الذي وسواس وهو الذي يعني شغلك. أما الحقيقة كله من الله، حتى نعلم أن الله هو وحده الفعال، هو وحده الفعال، مو كما يقول يعني بعض الناس اللي الناس يعني مقبل عليه ما يعلمون ماذا يعني يقول، يعني انه الله ما يخلق شيء، يعني ما بريد الله الا الخير، مو صح هذا، هذا كلام باطل. نعم. نعم. قال يوشع: وما انسانيه الا الشيطان، وإنما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله تعالى له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك. فلما رجع إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة ولم الطوار، قال: إن هي إلا فتنة تضل بها، أي بالفتنة من تشاء وتهدي من تشاء. وهذا رد على القدرية. شو القدرية؟ يعني منفاة القدر، يعني هدول المعتزلة. يعني بس هالكلام اللي عم يحكيه أنا إما ما فهمت أو الشيخ ما أدري يعني لماذا قال هذا الكلام، يعني واستدل بدليل بالآيات على خلاف ما ساق كلامه. إن هي إلا فتنته، وأضاف الفتنة إلى الله. إن هي إلا فتنته، يعني فعال أنت ولم يضفها إلى نفسه. لو أضاف إلى نفسي فيها أدب أكثر، فتنة كما قال إبراهيم: فإذا مرضت نعم فهو يشفين، يعني نسب المرض له والشفاء إلى الله. نعم. بعدين: وإنما استفاد ذلك موسى من قوله تعالى: فإنا قد فتنا نحن، يعني من بعدك، يعني هنا قال سبحانه وتعالى: فإنا قد فتنا قومك، لذلك قال: إن هي إلا فتنتك، لأن الله نسبها إليه. ما بقى فيه يعني سيدنا موسى يتكلم بغير ذلك. فلما رجع وراء العجل قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها، يعني يريد يعني ألا ينسب شيء إلى الله يعني من المعصية أو غيره. ما نعم، يعني هو عكس ما قال سيدنا إبراهيم. إيه؟ ولم يضفها إلى نفسه كما قال إبراهيم. إيه؟ يعني الكلام لقيت في نظر الكلام. نعم. يقول إني إلا فتنته، بعدين: وإذا مرضت فهو يشفي، هو الذي أمرت سبحانه وتعالى وهو الذي يشفي إن شاء الله. يعني في الكلام يعني يعني في أخذ ورد في كلام، هذا الكلام في كلام. نعم نعم سيدي. قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. قوله تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا رب، أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. اكتب لنا يعني وفقنا، والتوفيق خلق القدرة، خلق قدرة الطاعة في العبد، هذا التوفيق. والتوفيق كلام يعني كمان بكلام يعني جامع، التوفيق من دعا به ابن عباد النفسي شارح الحكم العطائية رحمه الله يقول من دعا لك بالتوفيق لم يدع لك بابا من الخير إلا طرقه. يعني ذلك قالوا التوفيق عزيز لا يعطى إلا لرجل على الله عزيز. يعني ابن عباد النفسي شارح الحكم العطائية. نعم نعم. لا يعطى إلا لرجل على الله عزيز، عزيز قديد يعني. نعم. فالله يوفقنا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة أي وفقنا للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات، وفي الآخرة جزاء علينا إنا هدنا إليك. يعني إذا كتب لنا في الدنيا حسنة يعني فزنا بالآخرة، الله يرضى عنه سيدنا سيدنا أبي سليمان الداراني رحمة الله عليه، قال طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء. كل شيء الجنة وأكثر من الجنة، شو أبتر رضوان الله أو رضوان الله بالجنة. الجنة بإيش تشتريها؟ بالدنيا هذه ما بتساوي جناح بعوضة. فطوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء، ويا خسارة من باع كل شيء بلا شيء رحمه الله تعالى. فهون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، الحسن في الدنيا تساوي تشتري فيها الآخر. نعم. لذلك نغنم إن شاء الله ولا نندم. لذلك يا أيها الرسل أيها أعمل واعملوا صالحا، شو أول الآية؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وإن الله خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين. وقل اعملوا، ربي قال وقل اعملوا. نعم نعم. إنا هدنا إليك أي تبنا، قاله مجاهد وأبو العالية وقتادة والهود التوبة وقد تقدم في البقر. قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء تبنا تبنا، قال مجاهد والهود التوبة قلتها. أيوة. وهذول اليهود يعني من هذا، لكن هؤلاء يعني نأخذ الأسماء بأضدادها، يهود على عكس التوبة، عاصون هؤلاء. يعني مثل ما منقول للصحراء منقول هي مهلكة، منقول مفازة، وهذول هيك. هو يشمع كلمة يهود يعني هذا من هو هذا يعني يهود أو التوبة، يعني يقول الهود التوبة. هي أصلا مادة، هن عصيان متوبين. نعم. قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، أي المستحقين له، يعني الله ذمهم وسماهم يهود، وقالت اليهود ليست النصارى، وقالت النصارى ليست اليهود، كذلك قال الذين لا يعلمون مثلهم تشابهوا فالله يحكم بينهم، بعدين بالأخير تشابهت قلوبهم. نعم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. نعم. في هذه الرجفة والصاعقة عذاب مني أصيب به من أشاء. نعم. المعنى من أشاء، أي من أشاء أن أضله، أي من أشاء أن أضله. نعم، يعني كله بمشيئة الله. نعم. يعني قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء عموم، كل شيء، كل شيء يعني. نعم. أي من دخل فيها لم تعجز عنه. وقيل وسعت كل شيء من الخلق حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. نعم. وقال بعض المفسرين طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس. ورد كذلك غير هذا، يعني إبليس يتطاول في جهنم، في جهنم يتطاول يرفع رأسه، يعني لعل رحمة الله أن تنزل عليه. يعني نعم، شيء بحير، شيء بحير. لذلك الله، قول الله، اذكر الله، شيء يعني. نعم. قال بعض المفسرين طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس، فقال أنا شيء، فقال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون، يعني فقالت اليهود والنصارى نحن متقون، فقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. نعم. فخرجت الآية عن العموم الحمد لله. والشيطان اللي هو إبليس قاتله الله، عالم عالم عالم، يعني خرب بيته، عادنا الله منه. سهل بن عبد الله تستري من كبار يعني العلماء وأهل التربية، رأى الشيطان فقال له ماذا قال الله ورحمتي، قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال هو شيء، فهل تنالني رحمة الله؟ قال له، قال له اقرأ الآية التي تليها فسأكتبها للذين يتقون. شو قال له الشيطان؟ قال له هذا قيد على الحوادث، على الله، على القديم ما في قيد، صرف بيته على الجو، قال له هذا قيد على الحوادث، أما على القديم ما في قيد. شيطان يعني، كمان مثل للإمام الشافعي يعني، بس الإمام الشافعي يفهمه الله يرضى عنه. قال له الله عدل، عدل الله، قال له طبعا عدل هو الله، قال له كيف يجعلني أعبده 80,000 عام ثم يطردني، يعني يريد أن يطردني أو يجعلني في جهنم، يجعلني أما أعبده 80,000 سنة، يعني والله أوقات العقل ما يتسع. هلا فكر هيك، ترى لك يعني شيء جزء جزئين بالليل، فكر هيك جرب هيك، تخشع فيها، تخشع فيها منيح يعني، وتستشعر بالرحمة تتنزل عليك، تلاقيها شغلة كبيرة يعني، شغلة كثير حلوة. فكر بعدين الله ما يقبلها، تلاقيها صعبة صعبة صعبة، كثير صعبة يعني. إنسان نسأل الله العافية يعبد هذه المدة كلها. بعدين والعياذ بالله ما يعلم الإنسان يعني في شيء بقلبه ما بيعرفه، الشيطان هو ما بيعرف حاله انه في شيء بقلبه كان اسمه عزازيل، انه اسمه ابليس كان. فقال له ليش فكر ويصلي، يعني من يصلي او يذكر يتعبد، يتعبد يعني يتعبد من 80,000 سنة، لا يتعبني ولا يتعبد وخلاص. قال له الامام الشافعي الله يرضى عنه، قال له خلق لك ام له؟ قال له لا له. قال له كمان حيحطك 80,000 تانية وبعدين يطردك. خلص ما يعني افحي بقى. سبحانه وتعالى لا اله الا الله، الا له الخلق والامر، الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لذلك شو الآية بعدها؟ ادعوا ربكم. طالما قالوا ادعوا ربكم وبمسكنه تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. سبحانه وتعالى. يلا سيدي. روى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كتبها الله عز وجل لفاته. يعني شو كتبها؟ يعني الرحمة لهذه الأمة، يعني أم السيد النبي عليه الصلاة والسلام. يلا نقف هنا، هي طويلة الآية. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واجعلنا في عين عنايتك وحفظ رعايتك وأيدنا بتوفيق من عندك. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. لا واحد يتعلم حتى لما حق الله عز وجل.